بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في باب الفتح، في باب الفتح والإمالة، وبين اللفظين عند قول الناظم رحمه الله: يواري أواري في العقول بخلفه ضعافا وحرفا نمل آتيك قولا أو قولا. وبدأنا هذه الأبيات على أنها كلمات مخصوصة لبعض القراء، وينفرد فيها بعض القراء، فبدأنا بالدور الكسائي لما ذكره الناظم رحمه الله: وإضجاع أنصار تميم وسارع مسارع والبارئ والبارئة والبارئ وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. ذكرنا في هذا البيت كم كلمة؟ عشر كلمات. نعم نعم نعم، مع كلمة واري واري في العقود بخلفه صارت عشر كلمات. الكلمة الأولى 11 كلمة. نعم، الكلمة الأولى كلمة أنصاري، وقد ورد في موضعين: آل عمران وسورة الصف. ثم كلمة وسارعوا في آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، آل عمران آية 133 موضع واحد فقط. ونسارع لهم في الخيرات المؤمنون آية 56. والباري ورد سورة الحشر، نعم، الآية 24. وبارئكم وردت في سورة البقرة الآية 54 في كلمتين في نفس الآية. ثم وآذانهم وردت في كم موضع؟ في سبعة مواضع ذكرناها في الحصة الماضية. طغيانهم في خمسة مواضع وذكرناها في الحصة الماضية. ويسارعون سبعة مواضع كذلك، منها العمران الآية 114. ثم آذاننا في موضع واحد فقط في فصلت آية الخامسة. ثم قال عنه الجوار تمثل، كلمة الجوار التي ثلاثة مواضع والتكوير. هذه الكلمات كم كانت؟ عشر كلمات عند الدور الكسائي رحمه الله. الإمالة بلا خلاف، فيميل أنصيري وسارعوا نسارع والبيري وبيرئكم آذينهم طغيينهم يسارعون آذيننا الجواري عليكم الله. فعندنا الإمالة، وذكرنا أن الإمالة فيها بسبب إيش؟ كسر. بسبب الكسرة، إما بعدها وإما قبلها، فتكون الكسرة هي سبب في إمالة هذه الكلمات. وطبعا الأثر والنقل هو الأمر الأول في مثل هذه يعني الإمالات. ثم تطرقنا لكلمة واري وأواري، قال في العقود بخلفه. هذه الكلمة بارك الله فيكم قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله أن للدور الكسائي له الخلف، وأشار بأن هاتين الكلمتين للدور بإيش؟ بالضمير في قوله بخلفه. الضمير في الهاء من بخلفه عائد على من؟ على آخر مذكور وهو الدور الكسائي. وقال في العقود، إيش معنى في العقود؟ أيوة سورة المائدة. نعم المائدة تسمى بسورة العقود لأنها ورد فيها لفظ العقود. نعم وقد استخدمها كثير من يعني العلماء في نظمهم في كتاباتهم كما ذكر الإمام ابن الجزي رحمه الله. أين ذكرها؟ في أي باب؟ أيوة في إيش؟ لا في التاءات. نعم وعقود الثاني هم لما تكلم عن نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم وفي ذكرنا رواية ثم بدل هم فتذكر هذه كلمة العقود وقد سميت سورة المائدة بسورة العقود. فذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن للدوري الكسائي الخلف في هاتين الكلمتين في سورة العقود في سورة المائدة بما أن هذه الكلمة وردت في موضع آخر أيضا في سورة الأعراف كذلك وردت في سورة الأعراف يواري سوآتكم وريشها وردت أيضا ولكن التي في سورة الأعراف ليس فيها إلا الفتح. ثم تطرقنا إلى قول المحققين على هذه الكلمة والتحقيق الذي حققه الإمام الجزي رحمه الله وغيره من العلماء وكذلك نظرنا في أكثر من كتاب فرأينا أن الدور الكسائي رحمه الله ليس له من هذا الطريق إلا الفتح فلا يقرأ له بالإمالة فلا يقرأ له بالإمالة. وذكرنا أعتقد أن ذكرتها نصوص لكم. نعم طبعا معنا أول شيء طبعا هذه لم يذكر التيسير فيها إمالة إلا أنه ذكر الداني رحمه الله بأنه حدثه به أو روى له أحد المشايخ وهو عبد العزيز الفارسي عن إلى يصل إلى الكسائي ثم قال ولم يروه غيره عنه وبذلك آخذ قال كذلك قال بذلك آخذ ولكن لما حقق قالوا أن هذا ليس من طريق الدوري عن الكسائي هذا ليس من طريق الدوري الذي قرأ به القرآن كاملا وكما ذكره لنا في أول كتابه التيسير. وكذلك يبين لنا كتاب صاحب تحف البرية ويقول يواري أواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز فانقلا هنا ببيت صاحب تحف البرية ويقول وهو من المحققين كذلك يواري أواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز فانقلا يذكر لنا هذا الأمر. ومعنا أيضا كلام كثير وطويل نقلته يعني من بعض الكتب كما ذكرنا الإمام السخاوي رحمه الله. الإمام السخاوي حقيقة يعني لم يذكر يعني أن وجه الفتح هو المقروء به ولكن قال حدثني أبو القاسم ويقصد من بأبي القاسم الإمام الشاطبي أي شيخه قال حدثني أبو الحسن بن هذيل قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو عمرو أي هو الداني عن الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكساء أنه أمال في المائدة يواري فأواري. قال أبو عمرو قرأت من طريق ابن مجاهد بإخلاص الفتح وحجته في الإمالة هنا فهنا قال اتباع الأثر وإلا فأي فرق بينه وبين قوله تعالى يواري سوآتكم هذه قول السخاوي. فلما نأخذ بقول السخاوي بهذه المسألة سبحان الله أنا أرى أن الإمالة سائغة في قراءة رواية الدوري عن الإمام الكسائي. ولكن نأتي الآن إلى أقوال أخرى ذكرنا أو نأتي بما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله وهو المحقق في هذا الفن ويؤخذ بقوله حقيقة. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله عن كلمة يواري فأواري التي في المائدة الآية 31 في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 39 و40 بعدما نقل ما ذكره الداني رحمه الله في كتابه التيسير الذي ذكرناه قبل قليل الرواية أو الإسناد. قال ابن الجزري عن كلام الإمام الداني قال وهو حكاية انتبه هذا الكلام قال وهو حكاية أراد بها الفائدة على على عادته. يعني الإمام الدائي رحمه الله أحيانا يذكر بعض الأمور في كتابه التيسير ويريد بها ماذا؟ نعم فائدة يفيد بها أنه قرأ على أحد الشيوخ ليس الشيخ الذي أخذ به طريق كتاب التيسير، ولكن قرأ على غيره بالإمالة، فقال إذن هذه فائدة يذكرها الإمام الدائي رحمه الله على عادته. وثم يقول وإلا فأي تعلق بطريق أبي عثمان الضرير بطريق التيسير؟ يتساءل الإمام بن جزي رحمه الله، لأن النقل بالإمالة عن من؟ عن أبي عثمان الضرير، فأبو عثمان الضرير ليس له تعلق بكتاب التيسير أو سند التيسير، له تعلق بكتب أخرى له، ولكن في هذا الكتاب ليس له تعلق. قال ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده، لو كان أراد بهذا الطريق لذكره في أسانيده. فلما رجعنا إلى كتاب التيسير فرأينا أن ليس الإمام أبو عثمان الضرير من أسانيده الذي تصله إلى الدوري عن الكسائي. ثم قال يعني بعد كلام طويل قال وظهر أن الإمالة واري فأواري في المائدة ليست من طريق التيسير ولا الشاطبية. إذا نأخذ بهذا التحرير وبهذا التحقيق الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله ونذكر على هذه المسألة يواري فأواري ليس للدوري عن الإمام الكسائي إلا الفتح. كيف عرفنا؟ من قول أهل التحقيق كما ذكرت لكم هذه المسائل التي ذكرت. واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. يتوارى من القوم. لا. لا يتوارى هذه من ذوات الراء. وهذه الإمالة حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري شاع حكما والتقيل قولا واحدا لي وارش. نعم هذه لا يواري الألف أي قبل إيش؟ قبل الراء. فهي لما ذكرت في هذا الموضع ذكرت على أن كان منهم من يميل الراء المجرورة المسبوقة بألف، ومنهم من يميل الراء المكسورة المسبوقة بألف وإن لم تكن متطرفة كما هي في بعض الكلمات كأنصاري الجبارين الكافرين، ها كانت منها، وهي في الحقيقة فيه إمالة، لا نقول لا ننكر هذه الإمالة التي عن الدوري، ولكن ليست من طريق الشاطي ولا التيسير. واضح؟ يعني لو سمعت أنت بإمالة عن الدوري فاعلم أن هذا ليس من طريق الشاطبي. ومن قرأ به من غير تحقيق فأقول يعني هذا يكون نقص في ما أخذ وما أسند إليه، وإلا أنه أخذ من الشرح مباشرة من غير التطرق إلى التحقيق أو ما ورد عن مشايخه بالأخذ أنه ليس للدور إلا الفتح. وهكذا نقلنا نحن عن مشايخنا أن الفتح في هذه في هاتين الكلمتين للدور عن الكسائي. خلاص انتهينا منها، ننتقل إن شاء الله إلى الكلمة التي تليها. نعم الكلمة رقم كم؟ 13 هذه الشباب يقولوا 12. يواري يواري كلمتين نحن كلمتين عديناهم مو مشكلة. نعم نخليهم كلمتين أو نخليهم كلمة واحدة، لأن هي أصلا كلمة يواري وأواري خلاص انتهت من مسألتنا لأنها بالفتحة، حتى لو لم تحسب هذه فهم باب أولى. حمد لأنها خلاص ما فيها إلا الفتحة. أيوة. ثم قال الناظم رحمه الله بعدما انتهى من كلمة يواري أواري في العقول بخلفه قال ضعافا وحرفا نملي آتيك قولا بخلف ضممناه. البيت يبدأ من ضعافا وينتهي إلى ضممناه، أو تنتهي المسألة لكلمة ضممناه. طبعا احنا عرفنا بارك الله فيكم في باب المقدمة أن الناظم رحمه الله انتهى من مسألة وشرع في مسألة جديدة، فكان على الناظم ايش فعل ماذا؟ يأتي بالواو الفيصلية. لكن في هذه المسألة لم يأتي بواو فيصلية، فقال يواري أواري في العقول بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. كيف نرد عليه؟ ولو لا هناك رد آخر ليس هذا الرد. وإن إيش؟ نعم عطل النفي. لا هناك أمر ذكره اليوم الشاطبي في المقدمة قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. قلنا هذا الأبيات حفظ لو نحفظها. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. فإذا ما كان هناك لبس في اتصال المسألتين فلا يحتاج إلى هذه الواو. هنا لا لم يحتاج إلى هذه الواو حقيقة، لأن ليس هناك لبس بين المسألة الأولى ومسألة ضعافا. يعني كيف يروح فكرك للمسألة ضعافا؟ هل بخلفه؟ هل عائد عليه على السابق؟ لا، قال ضعافا وحرف النمل. الواو عطف من حرف النمل على كلمة ضعافا، قال وحرف النمل آتيك قولا. فهنا بدأ الناظم رحمه الله برمز القارئ، وهو الأول من هو؟ القاف قخلاد. نعم، وهو الراوي الثاني الإمام حمزة. لم يسكت الناظم رحمه الله على رمز القارئ، بل قال إيه؟ بخلف، ثم قال ضممناه. الضاد لمن؟ لخلف. إذن الخلف الآن الذي سيرد معنا في هذه المسألة أو هذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه في البيت لمن؟ لخلف أم لخلاد؟ لخلاد. لخلاد. أيوة، لأن ذكرنا إحنا دائما إذا ذكر الرمز أو ذكر الاسم أو أي صيغة من صيغ ذكر الرواة أو القراء وذكر مباشرة بعده كلمة بخلف أو خلفه أو خلف بالمفرد، فاعلم أنه لشخص واحد. لو أراد أن يدخل معه خلف، أيوة، يأتي بإيش؟ يأتي بعد الرمز الثاني، يأتي بعد الرمز الثاني ويقول بخلفهما. وهذه مرت معانا كثير وبتمر معانا أيضا، نبينهم إن شاء الله. الآن إذن عندنا ثلاث كلمات أو كلمتين بالأحرى، كلمة ضعافا وقد وردت في موضع واحد وهي في سورة النساء الآية التاسعة. أيوة، سورة النساء الآية التاسعة. ومعنا كلمة آتيك قال وحرف النمل آتيك قولا، هي كلمة واحدة ولكن وردت في سورة النمل في إيش؟ في موضعين. في موضعين أتت كلمة آتيك، في الآية 39 والآية 40. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليه طرفك. نعم، 39 و40 إن شاء الله نطبقها الحين. طبعا لما ذكر الناظم رحمه الله قال قول بخلف، أي أن الإمام الراوي خلاد له الخلف، فله الفتح وله الإمام، له الفتح وله الإمام. أما خلف ضممناه فليس له إلا الإمام قولا واحدا، ليس له إلا الإمام قولا واحدا. والفتح مقدم عند خلان الخلف، يعني ضعافا فيها خلف، ضعافا وآتيك. أيوة، يعني المواضع الثلاث ضعافا في النساء وآتيك في الموضعين، فله الخلف، فله الإمام وله الفتح. والفتح مقدم نحن خلان خلف. أيوة، والفتح مقدم لاختيار الداني. نعم، خلف له الإمالة. لا، خلف له الإمالة. أي، وخلاد له الخلف، ولخلاد الفتح مقدم. لماذا؟ قالوا الاختيار الداني، واشتار به وقرأ به على أبي الفتح. وقال ابن الجزري رحمه الله في النشر مجلد الثاني، قال في الصفحة 63، وبالفتح قطع العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه، والله أعلم. فإذا عندنا إيش؟ عندنا حين خلف لمن؟ لخلاد. والوجه المقدم الفاتح. ولخلف لمرقب. نعم، ليس له إلا الإمالة. نعم نعم، أيوة، هذه رواة حمزة أصبحت يعني لا يدخل معهم أحد، كما ما مر معنا الكلمات التي للدور عن الكسائي، فهي كلمات خاصة للدور عن الكسائي، لا يدخل معه أحد، يدخل معه أحد. إذا دخل معه أحد سوف نذكر إن شاء الله. زين، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى قول الناظم رحمه الله بخلف ضممناه. ضممناه عطتنا معنى كأنما يقول أن الخلف الذي في كلمة ضعافا وآتيك عن خلاد إيش يضم بعضه بعضا، أن ضم الخلف في كلمة ضعافا وآتيك إيش معا الخلاف إيش ضممناه، أي ضم الناظم رحمه الله أو خلاد بالأحرى هذا الخلاف في إيش في الكلمتين، هذا معناه ضممناه من الضم، من الضم. فلما نأتي بارك الله فيكم إلى تطبيق هذه الكلمة إن شاء الله نفتح على سورة النساء الآية 9. طبعا الإمالة في ضعافا بسبب ماذا؟ كسرة، بسبب الكسرة. أي وين الكسرة موجودة؟ كسرة الضاد، كسرة الضاد، كسرة الضاد. فلما نقول احنا كسرة الضاد بارك الله فيكم، الضاد وقعت قبل ايش؟ قبل عينه، ها، المفتوحة التي بعدها الألف. يعني احنا بنبدأ من الإمالة من وين؟ من فتحة العين، ضعيفة ضعيفة، سوف نبدأ من ايش؟ من فتحة العين. الذي سهل لهذه الإمالة أن هذه الضاد لما كانت مستعلية ومطبقة وعليها كسرة، فكان للسان وهو مستفل، لأن الكسرة إيش تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى استفالة، ولكن ليس استفال اللسان، لا، استفال الصوت. نعم، ضي ضي، ها، لما نأتي فيها. فالأولى لها بعدها إيش يكون ليخف الثقل على اللسان؟ أن تكون مناسبة لها، وهي قربها إلى الياء، لذلك ضيع الضاد بعدها إيش؟ عي. لكن لما قلنا ضعافة قالوا إيش؟ قالوا في ثقل من انتقال من الكسرة التي هي على الضاد المفخمة المطبقة المستعلية وبعدها فتح، فقالوا إذن هذا على اللسان أسهل. هذه الحجة، وطبعا الأمر هو متروك إلى النقل كما نقول دائما. نعم، ثم سأل الإمام السخاوي رحمه الله سؤالا فقال: فهل لا منع الإمالة حرف الاستعلاء؟ يعني ليش حرف الاستعلاء ما يمنع الإمالة؟ حرف السمع قوي والمفروض أنه يمنع الإمالة. فأجاب رحمه الله بقوله قال: قلت، أي سخاوي، هو قبل الحرف الممال، يعني ليس بعده، هو قبله، والتسفل بالإمالة بعد الاستعلاء حسن، فلو كان بعده لانعكس ذلك، لأن التصعد بعد التسفل ثقيل. السبب الذي ذكرناه قبل قليل، إذا الناظم رحمه الإمام السخاوي يذكر هذه المسألة كإجابة على من يقول أن هل حروف الاستعلاء تمنع الإمالة؟ نقول نعم، تمنع الإمالة في كثير من المواضع، وبنأتيه خاصة في باب مذهب الإمالة الوقف على تاء التأنيث الكسائي، وشوفها تمنع الإمالة فعلا لقوة هذه الحروف، لكن هنا لا، هنا لأنها أتت قبلها، بالعكس ساعدت إيش على التخفيف الثقل الذي يأتي على اللسان، فلذلك أميل الكلمة ضعيفة. شوفها ضعيفة، لو تمرنا عليها أكثر من مرة بيصير عندنا أسهل من ضعافة. ضعافة تحتاج إلى إيش؟ تكلف كلفة على اللسان، أنت ما تشعر فيها لأن لسانك تمرن وتعود على هذه، وإلا لم أقرأ حين ثلاث أربع مرات ضعيفة ضعيفة ضعيفة بتحصل إيه؟ لا، بتقول سبحان الله ضعيفة رايح ايش؟ عي ضيع عي. في سهولة أسهل من كلام ضعافة تحتاج إلى تكلف. نقرأ إن شاء الله هذه الآية أولا ثم ننتقل إلى أكيدة. نعم. بالنسبة للحروف المقطعة في حروف مفخرة ولكن فيها إمالة صحيح صح؟ نعم في نفس الحرف موجود كذلك إمالة. شيخ سفر كأنه يمنع الإمالة لا إذا كان بعدها إيه إذا بعد الإمالة الحرف مثلا لو كان مثلا حرف قوي مطبق والإمالة قبلها فهنا قال ممكن أن إيش أنها أن الإمالة تمنع بسبب وجود هذه القوة لأن بصير العكس أنت تريد الآن أن يتسفل اللسان ثم ينتقل إلى أيضا مستفن صح الآن سوف يتسفل اللسان ثم يذهب إلى استعلاء فأصبح إيش وما كان ذا ضد فإني بضده غني لازم نعرف أن الكلام إذا ذكرنا على قبله فإذا البعد هو الأثقل يكون هذا طبعا خفة اللسان يعني كان يعتاده يعتادها العرب يعني كثير في خفة في الطلب في خفة اللسان وأيضا كانوا يعني يميلون يعني قبائل تميل وقبائل لا تميل يعني في بعضهم يطلبون هذا وبعضهم لا وذكرنا أن الأصل راجع إلى إيش إلى الأثر والنقل والرواية وهذه حجج نأتي بها وتذكر واضح يلا يلا شيخ محمد وعبد الرحمن اقرأ لنا سورة النساء الآية التاسعة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خافوا عليهم فليتقوا عليهم ما يقال إمام حمزة أبدا أيوه هذه مسألة أخذناها لو ما أخذناها تجاوزنا عنها أيوة وكذلك خافوا إيش عند الإمام حمزة خيفوا خذناها قبل كم درس إيه ما في مراجعة ما في فائدة هاي كل الأمور لذلك سبحان الله يعني نعم كانوا يقول أن باب الإمالة ها باب فيه شوية من الإشكاليات والصعوبة لكن الصعوبة مو موجودة في الباب الموجود بالصعوبة في إيش في كثرة مسائله هذه واحد ثاني أنه متعلق بالصرف كثير يعني هذا الباب يذكره مثلا سيبوي بكتابه الكتاب يذكره في ألفيته ابن مالك يذكر في كل كتاب من الكتب المتقدمة في كتب اللغة فتحصل لها باب الإمالة باب الإدغام ليش أنها متعلقة باللغة ومتعلقة بالصرف نعم ولكن الآن نحن عندنا الأمور جاهزة لله الحمد فعلينا أن نحن فقط الحفظ أيوة والمراجعة أيوة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أيوة هذه كانت قراءة لمن؟ خلف وخلاف بوجه أيوة خلف ويوافقه خلاد في وجه أي لأن خلاد له إيش الفتح والإيمان له الخلف فيها إنزين نقرأ الآن مرة ثانية شيخ حسن بعد يلا ما عليه ما بيسجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خافوا عليهم ضعيفا هذه الإخوان يا أبي جعفر ما نأخذ الكلام أيوة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خافوا ضعيفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا معلش خذ نفس مرة ثانية يلا اقرأها بعد عشان تكون أخف على اللسان أيوة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفا ضعيفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا. أحسن. عليهم لو عليهم لو وقفنا كفاية لأن محل وقف ما في مشكلة. إنزين يا رجل حسان بارك الله فيك حسن. يلا يلا اقرأ اقرأ فانت مرن شوية يلا واكسب الأجر كذلك كل حرف لك حسنة والله يضاعف لك نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خاء مو لغز ها ربع حرف ايوه تحس تركيز معليش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم ايوه ذرية ضعيفا خيفوا ذرية ضعيفا خيفوا. لا لا لا لا تبالغ لا تبالغ في ترقيق الغنة خلها عالية طبيعية. ذرية ضعيف ضعيفا خافوا خيفوا عفوا نعم أيوة خوفوا خوف أيوة يلا ذرية ضعيفا خيفوا عليهم. أحسن بارك الله فيك. ولما نقرأ لخلاد الوجه الثاني ذرية أيوة أيوة تفضل. ذرية ضعافا خيفوا عليهم أي أثقل أي صوت أثقل شفتك بعد جسمك يعني ارتفعت جسمك حق ضعافا أيوة ما حرك الجسم أبدا أيوة نلاحظ حقيقة أن تكون أثقل في القراءة لو تمرنا أكثر من مرة بنشوف النهاية الطرح ما نقرأ فيه كثير فلذلك أكثر عندنا. يلا شوف نايم يلا تفضل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم أحسن صايا بارك الله فيك. اقرأ ذرية من ذرية اقرأ لخلاج الوجه الثاني ذرية ضعافا خيفوا هذه ما عندنا وجهين ذرية ضعافا خيفوا عليهم. أحسن نعم طبعا الفتح والوجه الأول لخلات ولكن بما أنه درجة مع خلف الوجه الأول فهذا يكون له الوجه الثاني. يلا أبو وضح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم. ممتاز خلات الوجه الثاني. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خيفوا عليهم. أحسنت يا شيخ علي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خيفوا ضعافا خافوا خيفوا ايوه لا تخاف انت خيفوا عليهم ايوه اطلع خلاد الوجه الثاني ذرية ضعافا خيفوا عليهم. احسن يا شيخ عمار. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم. احسن ما شاء الله يلا خلاد. ذرية ضعافا خيفوا عليهم ايوه ضعافا ها ضعاف هذه تقليل شوي فيها ضعافا خيفوا عليهم ذرية ضعافا خيفوا عليهم. أحسن يلا باسم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم. حسن. يلا قال خلاد. ذرية ضعافا خيفوا عليهم. أحسن. أيوة. إذا هذه وهي الكلمة طبعا ورد في موضع واحد لم ترد في موضع آخر. نعم. نروح حق سورة النمل بارك الله فيكم. في أحد من الإخوان يقرأ شيء معنا إذا كان موجود فممكن يعني نسمع وياه. لا 39 والآية 40 عندنا. نشوف أحد تحرك شيء. نعم. ومش أحد تحرك. بيبي يعني طبق يرفع يده معنا إن شاء الله. أيوة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثاني كذلك ها؟ ثاني كذلك في الآية التي تليها. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا كذلك لخلات وجهين والفتح مقدم ولخلف الإمالة فقط. نعم. نقرأ هيك الواحد يقرأ موضع والثاني يقرأ الموضع الثاني. أيوه يلا. نعم. إيه طبعا غام غير ولا حق خلف طبعا نقرأ بخلاف ما عنده مشكلة. يلا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أيوه هذا طبعا كذلك الإمالة بسبب إيش؟ قالوا كسرة وبعدها ياء كذلك. أيوة. اقرأ بالفتح. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سنت. طبعا من قرأ طبعا بالفتح قرأ على الأصل وقالوا أن هذه الألف هي همزة مبدلة إلى ألف صح، فقالوا عن حق الهمزة أنها لا تمال، ولكن من قال بالإمالة بما أنها هي همزة مبدلة قاسوها على الواو التي تبدل إلى ألف، الياء التي تبدل إلى ألف، فقالوا هذه الهمزة كذلك ما أبدل من الياء ها مثل هدى صح، لأن سعى رمى هذه كلها أصلها ياء، وبعضها اللي هي المزيدة أصلها واو، وأمور كثيرة تأتي لنا فإبدالها، فهذه كذلك قاسوها على هذه، والأصل كما قلنا النقل والتواتر. فضلت حسن ثانية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيوة. اقرأ بالفتح الآن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. أحسنت. جاز. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أحسنت. بالفتح. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سنت. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. سنت. وضح. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أيوة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أيوة. طبعا الفتح لجميع القراء ما عدا خلف وفي وجه بخلاف، يعني الجميع يقرأ آتيك. أيوة نعم نعم نعم حتى ورش. أيوة الكل نعم. لا لا في باب الإيمان ليس باب البدل. أي باب البدل هذا شيء آخر، باب المجد. أيوة تفضل يا شيخ علي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. أيوة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. أحسنت يا رب البراء. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أيوة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بارك الله فيكم. إذن هذين الحين الكلمات الثلاث ضعافا وآتيك في الموضعين عرفنا لمن الإمالة قولا واحدا خلف، وله الوجهان خلاف، والباقون الفات. نعم ويوفق طرف خلاف في الوجه الأول. فضل تسجيل في القراءات يقرأ مثلا أيه فيه. فضل قال عفريت من الجن أنا آتي أنا آتيك به، يعني كلمة نفس الشيء وصل. أي هذه طبعا إذا كان يقرأ مثلا الإمام حمزة كاملا كما احنا حن قرأنا، يعني إيه إيه هذه طبعا إذا أراد أن يعني يجمع بطريق الكلمة، يعني الكلمة الخلافية يكررها مرة مثلا يقرأها مرة بالإمالة إذا كان الراوي الثاني فتح يقرأ بالفتح، أو إذا كان نفس الراوي له الوجه مثل خلاد. احنا غرسنا انتقل لخلاد وكانت عندك ختمة تعليمية ليست ختمة قراءة، لكن إذا كان عندك ختمة قراءة فقط تختار وجه واحد فقط. نعم أيوة في الصلاة مثلا في أي هذه. إذا كانت ختمة تعليمية أو أردت أن تجمع في ختمتك بين راويين فلا بد من الإعادة. نعم والإعادة أنواع مثلا إحنا نسميه طريق الجمع، والجمع إن شاء الله بنأتي له بإذن الله على ما ننتهي من الأصول، ننتهي من سورة البقرة فرشا ثم نبدأ بالجمع إن شاء الله مع المواصلة في الفرش من آل عمران وماشي إن شاء الله. إنزين يلا مصلى الميح خلصنا يلا خلاص إنزين. فنأتي الآن إن شاء الله إلى الكلمة التي تليها من قول الناظم رحمه الله. قال مشارب لامع وآنية في هل أتاك لأعدل. مشارب كلمة من الكلمات الخاصة التي يميلها هشام رحمه الله، لأنه قال مشارب لامع، مشارب لامع، وسورة ياسين الآية 73. نعم وطبعا الإمالة التي وردت كذلك لاحظناها أنها بسبب الكسرة، منهم من قال اكتنفت كسرتين كذلك الميم عفوا كسرة الراء هي تعتبر عن كسرتين أو بما يقال عنه لأن صفة التكرير هذه تعبر عن راء أخرى. نعم فنقول مشارب ها في سورة ياسين ولهم فيها منافع ومشارب. وقفنا أو وصلنا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ما فيه إن شاء الله من الصعوبة بإذنه تعالى، استمع إليها سريعا يلا. ولهم فيها منافع ومشير ومشارب أفلا. أيوة أفلا يشكرون. أفلا يشكرون. أيوة حسن. ولهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب ومشارب ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أيوة سنت وضح. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أيوة. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أيوة. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أيوة. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا لما قال لامع أي أن هذه الإمالة عند الإمام هشام رحمه الله لامعة مضيئة واضحة، فأشار إلى وضوح هذه الإمالة عنده نقلا. النقل عند هشام أمر واضح في إمالة كلمة مشارب. مشارب الكلمة التي تليها وهي كلمة وآنية فيها الأتاث لأعدنا. الكلمة وآنية، وذكر الناظم رحمه الله وجود أو محل كلمة آنية، قال فيها الأتاك. ما قصد بها الأتاك؟ سورة الغاشية. أيوة. لأنها وردت أيضا في سورة الإنسان بهل أتى، ولكن هنا حددها بهل أتاك. هل أتاك أي في سورة الغاشية. فإذا وردت معنا في سورة الغاشية ووردت معنا في سورة الإنسان، ولكن المقصود الآن في سورة الغاشية. نعم. تسقى من عين آنية. ها عندنا حجمين لهشام، وعندنا في سورة الإنسان ويطاف عليهم بآنية. بآنية هناك ليس فيها إمالة أبدا لأحد، فقط هذه اختصت بالراوي هشام، وبيعرف إن شاء الله ليش. فلنطبقها أول. يلا سورة الغاشية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. أيوة. تسقى من عين آنية. آنية آنية آنية. تسقى من عين آنية. أيوة. إيه. ها إيه. أيوة. تسقى من عين آنية. أيوة. تسقى من عين آنية. أيوة أحسنت. تسقى من عين آنية. أيوة. تسقى من عين آنية. أيوة. تسقى من عين آنية. أيوة. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. حسن قرأ. تسقى من عين آنية. لا إيه. إيه. أيوة انزل معها شوية. تسقى من عين آنية. أيوة آنية. ها آنية يعني الإمالة تبدأ من حركة الفتح. حركة الفتح الميلها أقرب إلى الكسر، أقرب إلى الكسر، يعني بينه وبين الكسر تقريبا كما احنا بينا في درس سابق على السبورة، وحطينا ورسمنا لكم إيش هذه الزاوية. ها أيوة المنفرد والحادة، هذه كانت إيش زاوية، إيش زاوية حادة فيها تقريبا بينه وبين الياء قلنا إيش تقريبا مجال جدا بسيط جدا بسيط. آنية آنية. نأتي الآن إلى التعليل الذي يذكر في بيان يعني لماذا اختص هشام في كلمة آنية التي في سورة الغاشية وترك في سورة الإنسان. الأمر الأول طبعا هذا يدل على قوة النقل والتواتر، وأن القراءة ليس منبعها فقط القياس، يعني الأمر القياسي ما يمشي معنا، لابد من إيش من قواعد من أصول تكون متواترة، تأتي إيش عن طريق النقل وعن طريق الأثر، أخذ عن شيخي عن شيخي إلى ما يصل إلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا تلقاها كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل تلقاها عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول مسلم. نأتي الأمر الثاني، لما نأتي إلى ونشوف كلمة آنية التي في سورة الغاشية، ونشوف كلمة بآنية التي في سورة الإنسان، إيش الفرق فيهم في المعنى أولا؟ في فرق، هذا يتكلم ايه واحد عن النار واحد عن الجنة، يتكلم عن النار وهذا يتكلم عن الجنة. احسنت، فآنية بمعنى ايش؟ اي حارة. آنية بمعنى ايش؟ حارة، من الشيء الحار، ها النار. لكن ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. فهناك فرق إذن في المعنى. ما كان في النار سبحان الله، وإحنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا يعني فيها أمر معنوي في الإمالة كذلك، أيوة أشد فيها يعني من حيث الإمالة، ممكن لم يقصد في هذا المعنى في الإمالة، لا يقصد في هذا المعنى في الإمالة، ولكن إحنا نقول استحسانا فقط واستئناسا عندنا في من باب ايش؟ من باب التدبر فقط. ناتي الامر الاخر، قالوا ان كلمة آنية في سورة الانسان على وزن بآنية، على وزن افعله، التي في سورة الانسان بآنية، آنية على وزن إيش؟ أفعله. أما آنية التي في سورة الغاشية على وزن إيش؟ شو يقولون هنا في الغرفة؟ حد يجيب؟ فنسمعهم هنا ما؟ أو يكتبون طبعا ما نسمعهم. آنية التي في سورة الغاشية تسقى من عين آنية فاعلة، نعم يذكروا فاعلة وضاح وحمل. فإذا هناك فرق، فالألف في آنية التي في سورة الغاشية ألف زائدة، والحروف الزوائد يقع عليها الإمالة أقوى من الحروف الأصلية. أيوة أفعل كانت إيش؟ كانت فاء الكلمة. كذلك هناك تعليلات صرفية ترد في أو تكون في مثل هذه الكلمات. إذن على العموم نحن الآن فقط علينا أن نعلم أن الإمالة قولا واحدا لمن؟ لهشام. نعم لهشام. هل يندرج معه أحد من السبعة؟ لا، ما في أحد يندرج معه. فإذا اختص بمشارب واختص بآنية. أحيانا يأتيك السؤال، اذكر لنا مثلا كلمتين أو ثلاث مما اختص به الراوي هشام. خلاص تعرف مشارب، آنية، تأتينا بكلمات مثلا أو ما سبق من كلمات مثلا إمام حمزة أو خلف أو كذا، تعرف أنت إيش الأمور المختص أو التي يختص بها الراوي. وهذه ما بنطلبها منكم إن شاء الله للحصة القادمة بإذنه تعالى، بعدما ننتهي من هذه الأبيات، يعني لم يبقى معنا شيء إن شاء الله، خمس دقائق إن شاء الله نكمل، نحاول نكمل هذه الأمور، أن نكتب كل راوي ما انفرد به في باب الإمانة. خلنا نجتهد شوية نشوف، مثلا قالون هل انفرد بشيء؟ قبل أن نذكر، إذا انفرد، إذا كانت هذه الكلمة مثلا يقرأها هو وهناك من يميلها مثله، لا هذا لا نسميه انفرادا، هذا بنخلي إن شاء الله في واجب آخر. الآن نريد الواجب إيش؟ أي الذي يعني يميل وحده أو يقلل وحده. ممكن الكلمة مثلا فيها إمالة وفيها تقليل، نقول معلش هذه انفرادة، بنحسبها انفرادات، أنه انفرد بالتقليل هو وانفرد بالإمالة هذا، حتى الكلمة الواحدة إذا كان عليها تقليل إيمان نسميه انفراد إن شاء الله. واضح؟ حاول نجتهد في هذا الأمر وتستفيدون من هذا الجدول اللي أنتم تسوونه، وبعدين إن شاء الله رايحين نأخذ واجب آخر. أيوة. إذا نأتي إلى كلمة لأعدل، قال عنها الشراح أي شديدة العدالة، بينها بإيش؟ يعني بإشارة إلى أنها شديدة العدالة، في قراءة من؟ في قراءة هشام. كلمة آنية صح؟ هذه كلمة آنية. نعم بكلمة آنية. والمشارب قلنا إيش؟ مضيئة ولامعة. نعم ندخل على الكلمة التي تليها إن شاء الله عشان ننتهي بإذنه تعالى اليوم على الأقل، ونصل إلى ونصل آخر شيء ونترك التنبيهات للأخير إن شاء الله. وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناس في الجر حصلة. وفي الكافرون عابدون وعابد، هذه كذلك الكلمات الكافرون عابدون وعابد عطف عليها على إيش؟ لمن؟ لهشام كذلك، فهي كذلك لمن؟ لهشام. ولكن هذه الكلمات بارك الله فيكم، كلمتين عفوا، كلمة عابدون وعابد، قلت وفي الكافرون، هنا وفي الكافرون إعرابا صح، وفي الكافرين المفروض لما قال وفي الكافرون هذه نسميه ايش احنا في الإعراب؟ ها لا، حرف جر وبعده اسم مجرور، المفروض يكون ايش؟ مكسور يا كافرين. لماذا قال في الكافرون؟ الإمام الشاطبي ما كان يعرف نحو. ها؟ يا أيها الكافرون السورة. أيوة. عشان يخص هاي السورة عشان ما حضن لها كلمة الكافرين. هذا أمر، لكن في الإعراب إيش نسميه؟ إحنا أخذنا مثل هذه المسألة سابقا أعتقد، وتأتينا يعني من ما أعتقد أحد منكم حضر معنا شرح الجزارية كذلك. نذكرها أيضا في بعض الأبيات. أحسنت أحسنت، هاي بوسم أنت قلته. ما زين، جزاك الله خير، جزاهم الله خير. نعم يسمى إعراب على الحكاية، إعراب على الحكاية أي حكاية عن إيش؟ عن اسم السورة. وإلا الأصل نقول إيش؟ وفي الكافرين، مثل ما قال عمار قبل قليل، يقصد في إيش؟ يقصد اسم السورة. فإذا الكافرون سورة الكافرون، وما نستطيع أن نقول سورة الآن الكافرين. حتى مثلا المؤمنون كثير إيش نقول؟ ليش؟ في سورة المؤمنون، المفروض نقول في سورة المؤمنين، لكن اسم هذه السورة فنقول عنها حكاية. لكن لو قالوا في الكافرين إعرابا صح، ولكن إيش بيلتبس عليك أنت أن هي كلمة كافرين، ما عندنا اسم سورة اسم الكافرين، اسمها الكافرون على الابتداء سورة الكافرون. نأتي الآن عرفنا أن السورة الكلمتين قصد فيهما إيش؟ قصد فيهما أيوة عابدون في سورة الكافرون، لأن يعني ترجم عنا كلمة عابدون ونحن له عابدون في سورة البقرة مثلا. تأتي لنا أيضا مثلا عابدون، تأتي لنا إيش الكلمة الثانية قلنا؟ عابد وعابد، مثلا ممكن تأتينا في موضع آخر ها كلمة عابد على العموم موجود. نعم ما أعتقد أنها موجودة. نعم ولكن كلمة عابدون وردت في موضع آخر، كلمة عابدون وردت في موضع آخر، ولكن قصد النظم رحمه الله الآن بإيش؟ بعابدون وعابد في سورة الكافرون فقط. والخصوصية لمن هنا؟ اللي هشام كذلك. نعم عطفا على القارئ الأول قال وفي الكافرون، وهنا الواو والعطف يعني يقول وأيضا في سورة الكافرون عابدون وعابد أي لهشام كذلك. نعم فأصبح عندنا لهشام الآن انفرادة في مشارب، وانفرادة في كلمة آنية التي في سورة الغاشية، وكلمة عابدون وعابد التي ورد في سورة الكافرون. نعم من قبل سورة الكافرون نكتفي على واحد من الإخوان فقط. ها يلا قل بسم الله الرحمن الرحيم. يلا واحد منكم بسرعة تفضل. يبون أجركم طبعا لهشام طبعا. أيوة قل يا أيها الكافرون. طبعا احنا نبدأ بالبسم الله لأن أول السورة ها. أيوة الاستعاذة سرا، لكن البسمة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أحسن بارك الله فيك فتح الله لك. يعني لو جيت انت حين شيخ أحسان وصليت فينا يوم واحد ها مثلا تقرأ سورة الكافرون حق هشام كيف تقرأ؟ بإمالة أيوة الكلمات التي وردت في عابدون في موضعين وعابدون في موضع واحد. أما كلمة الكافرون ما تشتبه علينا يا أخوان، كثير من يشتبه علينا أن الكافرون فيها إمالة، لا ما نقول الكافرون الكافرون لم يقصد فيها الإمالة في كلمة الكافرون، إنما قصد بها إيش بكلمة عابد ها وعابدون. نعم. وهنا يأتي السائل ويقول ها يقول أن كان من الأولى أن تكون في العابدين الإمالة صح؟ لأن ورد معنا في ها نعم لقوم عابدين فأنا أول العابدين، فكان القياس والقوة في الإيمان أن تكون إيش في العابدين لأن فيه ياء، ولكن نحن ذكرنا أن المسألة لا تؤخذ قياسا ولكن تؤخذ تواترا وتؤخذ نقلا. والسبب الموجود في اللغة نقول نعم موجود سبب وهو الكسر الموجودة في الباء عابد ها عابد عابدون موجودة. إذا قرأنا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، واضح؟ تهينا منها؟ ننتقل إلى الكلمة اللي بعدها. ها في وقت؟ ها؟ حصل مهني ما أعرف. نأخذ الشاطر الثاني ونقف إن شاء الله يعني معناش. لأن الكلمة اللي بعد اللي بين الأكوان نخليها لمرة ثانية إن شاء الله. قال وخلفهم في الناس في الجر حصنا. وخلفهم في الناس في الجر حصنا. وين كلمة القرآنية المرادة في هذه الكلمة؟ في هذا الناس كلمة الناس وقيدها بإيش؟ الجر بالجر. قال لابد أن تكون مجرورة، يعني شرط كلمة الناس الإمالة فيها إيه؟ أن تكون مجرورة. وقال خلفهم ها؟ أي الخلف الذي نقل عن من؟ لا عن أبي عامر. قال حصلا. القار هو من؟ نعم حصل. فإذا من أول وهلة من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله سنقول أن لأبي عمرو كاملا من الروايتين له الخلف، له الفتح وله الإمالة، له الفتح وله الإمالة، هذا هو ظاهر البيت صح. ولكن أهل العلم وأهل التحقيق قالوا الخلاف منوع أي متفرغ بين الراويين. أبو عمرو البصري له كم راوي؟ اثنين صح؟ الأول الدوري والثاني السوسي. فالدوري عنده الإمالة والسوسي له الفتح. فإذا الكلمة هذه إيش؟ الخلاف الذي ورد على هذه الكلمة خلاف متفرغ بين الراويين. فقرأ من طريق الشاطبية أو من طريق التيسير للدوري بإيش؟ بالإمالة، وللسوسي بالفتح. وشرط إمالة هذه الكلمة أن تكون مجرورة مكسورة أينما ورد في القرآن الكريم، أينما وردت في القرآن الكريم. نعم السوسي الفتح. نعم مثل ما ورد في سورة الناس ها شيخ حسان قرأ سورة الناس للدوري إيه إن شاء الله. يلا كيف يقول بس واحدة مجرورة فيه بس واحدة مجرورة زين شوف ربنا اسمعنا في الذر ايوه رب الناس والسمتون اقرا اقرا واصلا بتعرف بتعرف انها مجرور ولا ايوه قل اعوذ برب الناس ايوه ملك الناس ايوه اله الناس من شر الوسواس الخناس ايوه احسن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أينما وردت كلمة الناس وهي مجرورة ليست فقط في سورة الناس أينما وردت فهي ممالة عند الدوري عن أبي عمرو البصري نعم كثيرة ولكن لابد تكون مجرورة ها حمد أيوة نلاحظها أن تكون مجرورة هو الشر إنزين نأتي الآن كما ذكرنا نحن قلنا أن الظاهر القول أن الخلاف لأبي عمرو البصري كامل ولكن المحققين على أن الخلاف موزع على الراويين الإمام الدوري والفتح السوسي وهذا ما نقله كذلك لنا الإمام السخاوي رحمه الله وتلميذ الإمام الشاطبي لما كان يقرأ على شيخه على أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ماذا قال في كتابه يعني هذا الكلام من وين أخذنا من نقله من كتابه كتاب السخاوي فتح الوسيط شرح القصيد أي شرح الشاطبية فذكر فيها فقال رحمه الله وكان شيخنا يعني الشاطبي رحمه الله تعالى يقرأ بالإمالة من رواية الدوري وبالفتح للسوسي ثم قال وهو مذكور في كتب الأئمة كذلك ونقول وهي لغة أهل الحجاز قالوا بالإمالة لغة أهل الحجاز وعلم ذلك كذلك لما يعني بحث المسألة وعلم ذلك أيضا من باب الإسناد المؤدي لرواية الدوري لما نشوف الإسناد لأن الإمام الداري رحمه الله لما يذكر مسألة ويقول قرأتها على فلان فلان إسناده الذي قرأ به ها بالإمالة لاحظ أنه يؤدي إلى من؟ إلى الدوري فقال برواية الدوري لما قرأه الداري على عبد العزيز الفارسي وهو الذي قرأ عليه الداري رحمه الله رواية الدوري عن أبي عمرو البصري القرآن كله الذي قرأ عليه الداري رحمه الله هو عبد العزيز الفارسي هو الذي قرأ عليه رواية الدوري والقرآن كاملا فالذي ورد عنه إيش الإمال عن الدوري لما على شعيب على السوسي لا لم يقرأ بالإمال قرأ بالفتح قرأ بالفتح وهكذا قال صاحب اتحاف البرية قال وفي الناس للدوري أو للدوري أرجع وصالح له افتح ودع يا صاحبي خلف حصلا هذه تحريرات على الشاطبية إيش يقول في الناس للدوري أضجع يعني الدوري أمل وصالح له صالح من هو صالح أيوة صالح وشعيب السوسي ها قال وصالح له افتح ودع يا صاحبي ها يعني إيش وجه الكلام لك أنت الذي قرأت الشاطبية الآن قال دع خلف حصلة خلف حصلة إيش عن خلف حصلة أي أيوة الذي هو ذكره الخلف لمن لحصلة صح فدع هذا الخلف واجعله إيش متفرق بين الراويين فإذا الدوري الإمالة الكبرى وللسوسي الفاتح نعم وكأنه الإمام والله تعالى على وأعلم في قوله حصل أو حص في قوله حصل فكأنه يشير ها إن شاء الله يعني ما نكون نبالغ في هذا الأمر إنه يشير أنك تحصل هذا الخلف حصل هذا الخلف كيف تحصل هذا الخلف تحصله ببحثك وبتحقيقك أن لمن هذا الخلف فلما تبحث فسوف تجد وتحصل هذا الخلف فحصلناه لمن أن الدوري له الإمالة والسوسي له الفات والله تعالى على وعلم فعلى هذا نكتفي إن شاء الله اليوم ما أخرناكم إن شاء الله الحصة القادمة بإذنه تعالى تكون مراجعة سريعة على ما أخذنا ونحاول أن احنا ناخذ ما يرجع لابن ذكوان وإذا جهزت بارك الله فيكم الواجب يكون جدا أمر طيب إن شاء الله للانفرادات التي انفرد لها الرواء أو القراء من أول الباب إلى نهايته، وما أخذناه من كلمات كذلك في باب الفرش. تحطون جدول لكل راوي، أو تحطون مثلا 14 راوي على سبيل المثال ليس له إمالة أو ليس له انفرادات، خلاص ليس له انفراد، هذه له انفراد نعم في الموضع كذا موضع كذا الآية كذا، يكون عندك جدول محطوط يعني في دفترك إن شاء الله تستفيد منه. تفضل وضح. أي وخلفهم، أي خلف النقلة، يعني دائما هو يذكر إيش من نقل عن، وهذا سبحان الله الأمر الدقيق الذي يذكره الإمام الشاطبي أن أهل الأداء نقلوا عن من؟ نقلوا عن أبي عمرو. أيوة نقلوا عن أبي عمرو أن هذا الخلف. فهنا لما نحن ذهبنا إلى ونظرنا إلى أهل الأداء فحصلنا كما قال حصنا، فحصلنا إيش؟ فحصلنا الخلاف، لا ليس كما ظاهر البيت، بل الخلاف الذي ورد بين إيش؟ بين الراويين. نعم. ودائما يقول الناظم رحمه الله مثلا وخلفهم أو عنهم، هو يقصد أحيانا يقصد أهل الأداء. ليش؟ لأن الناظم رحمه الله لم يأخذ مباشرة عن أول شيء أبي عمرو الداني، ولم يأخذ مباشرة عن الرواة، فدائما يذكر هؤلاء النقلة الذين ينقلون عن الراوي. نعم. في سؤال هنا موجود؟ خلاص بارك في سؤال عندكم؟ تفضل. وفي الناس للدور أرجع وصالح، هذا الشطر الأول بس الواو سواه استئناف فيه، وصالح له افتح ودع يا صاحبي خلف حصنا، هذا في كتاب الحافظ الدوري.